بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فإن ربنا سبحانه وتعالى يتفضل على عباده بنفحات الخيرات ومواسم الطاعات، فيغتنم الصالحون نفائسها، ويتدارك الأوابون أواخرها. ليال مباركة أوشكت على الرحيم، ليال مباركة أوشكت على الرحيم، فما بقي من رمضان أقل مما مضى. ليال عظيمة هي ليالي شهر كريم، أبواب الجنان فيه مفتحة وأبواب النار فيه مغلقة، والشياطين فيه مصفدة. أيام وليالي العشر الأواخر تقبل علينا بإذن الله تعالى بعد أيام قلائل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت الليالي العشر الأواخر يشتد فيها صلوات الله وسلامه عليه بالعبادة عن غيرها، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين الأولى بنوم وصلاة، فإذا أقبلت العشر الأواخر قام ولا ينام. وقالت رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزره. فهذه الليالي المقبلة هي أم الليالي في رمضان وأعظم الليالي في رمضان، وفيها ليلة هي أم هذه الليالي جميعا، وهي ليلة القدر، تلك الليلة التي تتغير فيها نواميس الحياة والكون في أحوال كثيرة، ليلة سلام وبركات على هذه الأمة، ليلة بركات وخيرات، هي عزيزة الساعات، القليل من العمل فيها يصير كثيرا، والكثير من العمل فيها يضاعفه الله عز وجل. فهو الذي أخبرنا سبحانه وتعالى أن عبادة هذه الليلة تتضاعف فتفوق العمر كله، فقال سبحانه وتعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليالي أن يتحرى ليلة القدر، فكان تبعا لذلك يحبس نفسه صلى الله عليه وسلم في المسجد هذه الليالي، وهي سنة الاعتكاف التي هي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان. فكما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كما أشرنا تحريا لليلة القدر، وكان يرغب أصحابه في ذلك صلوات الله وسلامه عليه، ويقول: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولقد أخفى الله عز وجل علينا ليلة القدر، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر. ولذلك كان صلوات الله وسلامه عليه يعتكف هذه الليالي، وهذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والاعتكاف كما قال العلماء هو حبس النفس في بيت الله عز وجل تفرغا للعبادة. الاعتكاف هو حبس النفس في بيت الله عز وجل تفرغا للعبادة. هذه النفس نحبسها بعيدا عن الشهوات والأهواء، تحبس في المسجد تقربا إلى الله متفرغا لعبادته. فالاعتكاف هو زيارة الله سبحانه وتعالى في بيته والانقطاع إليه فيه، وحق على المزور أن يكرم زائره. فأنت في بيت الله ضيف عليه عشرة أيام بلياليها كاملة، وحق على المزور أن يكرم ضيفه، فكيف بالكريم سبحانه وتعالى؟ لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف هذه الليالي. والمعتكف حبس نفسه على طاعة الله وذكره، وقطع عن نفسه كل شاغل يشغله عن ربه. قد عكف قلبه وقالبه على ربه سبحانه وتعالى وما يقربه منه، فما بقي له هم سوى الله وما يرضيه. هذا هو الاعتكاف الحقيقي، هو يعتكف لرضا الله سبحانه وتعالى والانشغال بعبادته وتنويع أنواع هذه العبادة بين يديه في هذه الليالي وهذه الأيام. ولذا كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يستحب للمعتكف، كان يكره للمعتكف مخالطة الناس، مخالطة الناس ولو بمجلس علم. يعني الإمام أحمد كان يرى أن المعتكف هذا ينقطع للعبادة كاملة. نعم. فإذا كنت أيها المسلم تشتكي قسوة في قلبك، وما أكثر ما قست قلوبنا في هذه الأيام، نسأل الله العفو والعافية. فإذا كنت تشتكي قسوة في قلبك أو ضعفا في إيمانك، فهيا إلى كهف الاعتكاف، ينشر لك ربك سبحانه وتعالى من رحمته ويهيئ لك من أمرك رشدا. فمنه تخرج خلقا آخر، وهذا هو شعار الاعتكاف إن شاء الله تعالى. أريد أن أخرج خلقا آخر، أريد أن أخرج من الاعتكاف إنسان آخر غير الذي دخل، فأريد أن أخرج أفضل مما كنت. وهذا الذي يرجى من الاعتكاف، أن يخرج الإنسان أفضل مما دخل، فهذا كهف رحمة. فإن الله عز وجل أنت تحبس نفسك له فيه تعبدا له، فلو بد أن يكون حالك أفضل من ذي قبل. ولذا فإن من فهم مقاصد الاعتكاف هو الذي سيخرج خلقا آخر. أما من لا يعرف مقاصد الاعتكاف فإنه ربما لا يزيد قسوة، لا يزيد قلبه قسوة إلا زيادة، أو يزيد قسوة على قسوة قلبه، نسأل الله العفو والعافية. فإن للاعتكاف مقاصد عظيمة، أولها تحري ليلة القدر، فهذا هو المقصد الرئيس، هذا هو المقصد الرئيس، تحري ليلة القدر. فإنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف ليقوم الليل كله ليضمن أنه قام ليلة القدر، وهذا هو المقصد الأول. المقصد الثاني من مقاصد الاعتكاف إصلاح القلب، إصلاح القلب. قلوبنا هذه طوال العام تتعرض لكثير من الأزمات، ف فهذه فرصة لإصلاح هذه القلوب، وإلا فإنها إن فسدت فسد الحال كله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وأكثر ما يفسد القلب كثرة الشواغل كما قال العلماء، أكثر ما يفسد القلب كثرة الشواغل. ولذا فإن المعتكف يخرج بصلاح قلبه لأنه منقطع لشغل واحد وهو عبادة الله وحده، مش مشغول بأي حاجة تانية. ولذلك هذا من دواعي صلاح قلبه. ومن مقاصد الاعتكاف حفظ الصيام مما يفسده، فالمعتكف يحفظ صيامه مما يفسده، فلا مجال في الاعتكاف لإطلاق بصر أو مشاحنة خصم أو شجار زوج أو جرح لسان أو صاحب سوء أو سماع منكر، فكل هذه الأشياء هو معافى منها. ولذلك فيرجى له حفظ الصيام وخروج صيامه على أفضل درجة. ومن مقاصد الاعتكاف تعلم الزهد، تعلم الزهد، فالمعتكف ينام على الأرض ويأكل على الأرض ويأكل ما قدم له، فهذا كله يعوده على البساطة في الحال والزهد في الأحوال. ومن مقاصد الاعتكاف أنه اختبار للإخلاص، أنه اختبار للإخلاص، فإن المعتكف يدخل امتحان في الإخلاص. يقول ذنون المصري: لم أرى شيئا أبعث لطلاب الإخلاص مثل الوحدة، لم أرى شيئا أبعث لطلاب الإخلاص مثل الوحدة. ومن أحب الخلوة فقد تعلق بعمود الإخلاص. من أحب الخلوة، خلوة مع الله سبحانه وتعالى، تعلق بعمود الإخلاص. ولذلك المعتكف الناصح هو الذي يحافظ دائما على أن يكون في خلوة، أن يكون دائما مع ربه سبحانه وتعالى بعيدا عن الشواغل الأخرى. ومن مقاصد الاعتكاف كذلك حب المكث في المسجد، حب المكث في المسجد، فإن الاعتكاف يربي في الإنسان حب المكث في المسجد. فإن الذي يتعود المكث في المسجد 10 أيام و10 ليالي كاملة إنما يبذر في قلبه بذرة ورجل قلبه معلق بالمساجد، حط البذرة ده 10 أيام و10 ليالي ما بيطلعش من المسجد. ولهذا فهذه البذرة العظيمة تجعله بعد ذلك يحب المكث في المساجد، ومعلوم فضل المكث في المسجد. ومن مقاصد الصيام الاعتكاف كذلك أنه مدرسة للصبر، أنه مدرسة للصبر، فالاعتكاف ترويض للنفس لتعلم الصبر. فالصبر يكون من المعتكف يعني على ما ألفه من أنواع الطعام والشراب، الصبر على ما تعود من فراش لين، الصبر على مزاحمة الآخرين، الصبر عن شهوة الزوجة وأكثر ملذات الدنيا، إنه هذه الأشياء بيتركها. صبر على الطعام والشراب، إنه في بيته هياكل كما يشاء ويشرب كما يشاء في أي وقت شاء بخلاف الاعتكاف. صبر على ما تعود من فراش لين، في بيته بينام على فراش لين، في الاعتكاف ربما ينام على الأرض ونحو ذلك. صبر على مزاحمة الآخرين، مكان ممكن يكون مزدحم ونحو ذلك، كل هذا يعلمه الصبر. ولذلك هذه فرصة عظيمة، وأنت تخلو مع ربك سبحانه وتعالى 10 أيام وعشر ليالي كاملة مع ربك سبحانه وتعالى. هذه فرصة عظيمة تستطيع أن تغتنم فيها هذه الأيام في كل أنواع التعبد لله عز وجل، وأن تخرج هذه العبادات لربك سبحانه وتعالى، سنن قبلية وبعدية وسنن رواتب وسنن مستحبة، أعمال واستغفار وبر وقرآن ودعاء وقيام ليل وتهجد وغير ذلك. فهذه فرصة عظيمة لك أيها المسلم، ونحن كذلك نرغبك في الاعتكاف، كذلك نؤكد على ما ينبغي أن يكون عليه الاعتكاف والمعتكف، نؤكد على ما ينبغي أن يكون عليه الاعتكاف والمعتكف. فالاعتكاف المنشود اليوم ليس الاعتكاف الذي يجعل من المساجد مهاجع للنائمين، ليس الاعتكاف لمجرد النوم ولا مجالس للمتزاورين الزيارات الخارجية ونحو ذلك، ولا موائد للآكلين، ولا حلقات للضحك ومرتعا لفضول الكلام. فهذا الاعتكاف لا يزيد صاحبه إلا قسوة في القلب وبعدا عن الله عز وجل، وإلا هذا شيء طبيعي. أنت تدعي أنك معتكف لله، تقول أنا جئتك معتكف، ثم تنشغل عنه بالكلام والأكل والشرب والحكايات والحواديت وكذا، فهذا لا يزيد قلبك إلا قسوة، ولا يزيدك من ربك إلا بعدا، لأنك جئت إلى بيته تزوره في بيته وتعلن أنك متفرغ للعباد، ثم تركته وانشغلت عنه بشيء آخر، فما تظن أن يكون الجواب؟ أما الاعتكاف المنشود فهو الذي تسيل به دموع الخاشعين، وترق به قلوب المشفقين، وترفع فيه أكف المتضرعين. إنه الاعتكاف الذي لا يصرف منه لحظة في غير طاعة الله، ليكون بذلك علاجا فعالا لثلاثة أمراض تعتبر من أهم علامات موت القلب، نسأل الله العفو والعافية. يعني هذه أمراض يصاب بها البعض من الناس قبل موت قلبه، نسأل الله العفو والعافية، وهي التي أشار إليها ذو النون المصري في قوله: ثلاث من علامات موت القلب، ثلاث من علامات موت القلب. قال: الأنس مع الخلق، والوحشة في الخلوة مع الله، وافتقاد حلاوة الذكر. نسأل الله العفو والعافية. الأنس مع الخلق علامة من العلامات المرضية، إنه يأنس بالخلق ولا يأنس في خلوته مع ربه سبحانه وتعالى، ما هو مش قادر يقعد، لازم حد بيدردش معاه، لازم حد بيتكلم معاه ونحو ذلك. هذه علامة خطيرة، ولا سيما وأنت تأتي بيت الله تعالى تقول أنا محبوس لطاعتك، وبعدين أنت مستوحش من أن تكون في خلوة معه، فتحتاج إلى تقعد مع حد وتحكي حواديت وتحكي مواضيع ونحو ذلك. نسأل الله العفو والعافية. الأنس مع الخلق والوحشة في الخلوة مع الله، وافتقاد حلاوة الذكر، إنه يفتقد حلاوة الذكر، لأنه لو هو مستشعر حلاوة الطاعة والعبادة والذكر مش هينشغل بأي شيء آخر. فهذه فرصتك في التغيير والتغير، هذه فرصتك في التغيير والتغير، وليس ذلك مستحيلا. يعني قد يقول قائل: عشر أيام ولا عشر ليالي هتغير فيهم خالص كده؟ نعم، وإلا كما قال المنذر بن عبيد: تولى عمر بن عبد العزيز بعد صلاة الجمعة فأنكرت حاله في العصر. تولى بعد صلاة الجمعة الخلافة يعني، فأنكرت حاله في العصر. عمر بن عبد العزيز كان واحد من المرفهين من أمراء الدولة، فلما تولى الإمارة تولها فجأة، فتولى الإمارة في صلاة الجمعة قال أنكرت حاله في صلاة العصر، خلاص بقى مكتئب وحاله حزين ومتألم إلى أن مات رضي الله عنه وأرضاه، وذلك لأنه تحمل المسؤولية. خلاص ما بقاش في وقت لضحك ولا وقت اللعب ولا وقت الكذا. كذلك أنت، أنت مش من الظهر لغاية العصر، أنت 10 أيام تنظر في المسؤولية التي أنت فيها عن دينك وعن نفسك وعن كل ما أنت مسؤول عنه، فتصلح نفسك لتصلح بعد ذلك الدنيا من حولك. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المحسنين في هذه الأيام والليالي المقبلة، وأن يعيننا وإياكم على طاعته وحسن عبادته، إنه على كل ذلك قدير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.